تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس من قصد، من الناس صاحب ما به سقم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس ومن من الناس صاح ما به سقم. لا لا لا لا لا تشكو للناس. وإن شكوت لمن شكواك تساعد، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. وإن شكوت لمن شكواك تساعد، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرى مرها عسلا، يغدو الشموع حريق وهي تبتسم. اشرب دموعك واجرى مرها عسلا، يغدو الشموع حريق وهي تبتسم.